الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد اخوه الكرام ما زلنا مع شرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه ونحن على مشارف الانتهاء من المجلد الثالث وسندخل باذن الله ونشرع ايضا اليوم في المجلد السابع انتهينا الاسبوع الماضي بالكلام عن الجنه والنار وانهما موجودتان الان وبينا من الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم وان الايات اثبتت وجود الجنه ووجود النار في هذه الاونات والساعات خلقها الله جل وعلا اعد الجنه رحمه للمؤمنين واعد النار عقابا للكافرين وتعرضنا لمسألة مهمة هل تفنى النار أم لا تفنى النار فبينا أقوال العلماء في ذلك والراجح أجيب في الأدلة على أن النار والجنة موجودتان في هذه الأونات مخلوقتان حديث النبي صلى الله عليه وسلم احتجت أو اختصمت الجنة والنار فقالت النار ربي جعلتني للمتجبرين أو المتكبرين وقالت الجنة ربي جعلتني للضعفاء فقال الله للنار أنت عقابي أعاقب بك من أشاء وقال الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث التي بينت أن النار موجودة الآن قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيه جهنم ما معنى فأبردوا بالظهر يعني تؤخر وتأخير الإبراد في الظهر على خلاف العلماء بعضهم يقول بعد الظهر بعد الزوال بتاعة والصحيح ان الابراد بالظهر لا يكون الا قبيل العصر يعني وقت العصر ان يصير ظل الشيء ظل الشاخص مثليه صح مثليه اخطأته هذا على قول الاحناف مثليه على قول الاحناف لكن على قول الجمهور ان يصير ظل الشيء مثله فالابراد بالظهر قبيل ان يصير الشيء ظل الشيء مثله فالنبي صلى الله عليه وسلم ينصح الأمة لأن شدة الحر من فيح جهنم وهذا هو الشاهد أن شدة الحر ممتدة من فيح جهنم وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء وهذه أيضا أدلة تدل على وجود الجنة والنار وبقت مسألة أو انتهينا إلى مسألة هل تفنى النار أم لا تفنى فأنا أريد أخ كريم يذكرني بمسألة وخلاف العلماء فيها والراجح حتى ندخل في الباب الجديد محمد تبتعد كثيرا ونراك ايضا بالاتفاق الجنه لا تفنى عندك دليل في هذا خالدين فيها ابدا نعم يبقى الجنه لا تفنى بحال الاحوال بس خلاص طيب واحد يكمل للرجل نعم يا شمس بالاتفاق الجنه لا تفنى كلام على النار قالوا ان النار تفنى ايوه وجه الاستدلال طيب الذي وضح هذا الاستثناء ايوه احسن حديث عن ابي هريره بن مسعود لا توضيح للايه ما هو لا اتينا زمان على النار ليس فيها احد استدل بذلك على النار يخلو منها الذين يعذبون فتفنى بذلك والراجح لا تفنى النار تبقى النار دائما طيب كيف نرد على قول شيخ الاسلام تميم نعم الرد عليه وجهين الوجه الاول بدليل لقول الله تعالى خالدين فيها ابدا وللحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت فيقال يا اهل الجنه خلود بلا موت يا اهل النار خلود بلا موت نعم نعم حديث القبضه الذي اثبت ان ما من احد قال لا اله الا الله وفي قلبه ذره او وزن ذره او شعيره في الايمان انه سيدخل من النار فتخلو نار الموحدين من الموحدين ثم ذلك تفنى طيب اقول ختم الكتاب بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرحمه الرحمه صفه من صفات الله جل وعلا وهي صفه ذات وهي صفه فعل مشتقه باسماء الله جل وعلا الرحمن الرحيم. أقصد بصفة ذات أو أقول صفة فعل اللي حضر الأسماء والصفات؟ ما معنى أن أقول الرحمة صفة من صفات الله الذاتية؟ وما معنى أن أقول هذه صفة من صفات الله الفعلية؟ الصفة الفعلية تتعلق بمشيئة، صفة فعلية لأنه إن شاء رحم وإن شاء لم يرحم، إذ أن الله جل وعلا سيرحم المؤمنين ولكنه يعاقب الكافرين. نعم، أنا قلت هي ذاتية وهي فعلية وقسمتها اشتقاقا من الاسمين الرحمن والرحيم. ما معنى الذاتية؟ أقول صفة ذاتية يعني إيه؟ يعني لا تنفك عن الله جل وعلا فهي أزلية أبدية، هذا معنى أن هي صفة ذاتية، يعني صفة الصفة ذات الله جل وعلا لا تنفك عن الله في حال من الأحوال. الغرض المقصود رحمة الله جل وعلا، هي صفة فعلية. إن كنت فعلية بالإطلاق فهي قديمة النوع حادثة الأفراد، ونظيرها في الصفات الحي، الحي الحياة صفة فعلية قديمة النوع حادثة الأفراد. صفة الكلام، لأن صفة الكلام صفة فعلية قديمة النوع حادثة الأفراد. يعني إخوة جدد لعل هذا يكون فتح خير لهم، لكن الإخوة اللي درسوا سيقبضون علينا أو يأتون بالموت داهما على قلوبنا إن لم يجيبوا. إذا صفة رحمة هي صفة فعلية قديمة النوع حادثة الأفراد مشتقة من اسم الله جل وعلا الرحيم. قال الله تعالى إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم سبحانه وتعالى. ومظاهر رحمة الله جل وعلا وآلاء الله عظيمة جسيمة كثيرة. من مظاهر رحمة الله جل وعلا بديع كونه وحسن تنسيق الكون هذا الذي يدل على الله جل وعلا. فهذه النجوم المتلألئة في السماء الصافية، وهذه الشمس المشرقة الدافئة التي تدل برحمة الله على الذي خلقها، فهذه من مظاهر رحمة الله جل وعلا. يدلل الله جل وعلا على ربوبيته، على عظمته، على أنه الخالق المبدع المكون سبحانه وتعالى بهذا الكون رحمة للعباد حتى يصلوا سريعا إلى ربهم فلا يعبدوا غيره. فهذه من مظاهر رحمة الله جل وعلا. وأيضا من مظاهر رحمة الله جل وعلا بعباده أنه أرسل الرسل، لأن الله رحيم لا يعذب أحدا بجهل ولا يعذب أحدا حتى يكون عليه الحجة. وإن الله جل وعلا لم يكن ليضل قوما حتى يبين لهم ما يتقون، ولم يكن يعذب قوما حتى يرسل إليهم رسولا يبين لهم طريق الهدى، كما قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذه رحمة أو من آثار رحمة الله جل وعلا. وأيضا من مظاهر رحمة الله جل وعلا أو من آثار رحمة الله جل وعلا الغيث ينزل من السماء رحمات من الله جل وعلا. العباد يقنطون فيضحك الرب الكريم الرحيم، من عباده يقنطون والفرج يأتي قريب، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. فهذه من آثار رحمة الله جل وعلا. ولا يقنط من رحمة الله إلا الكافر، ولا ييأس من روح الله أي من رحمة الله جل وعلا إلا الضال المبتدع. قال الله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه، على لسان إبراهيم، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، يعني الكافرون. فقال الله تعالى على لسان يعقوب يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله. روح الله هنا معناها الرحمة. ولا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فمن مظاهر رحمة الله جل وعلا أنه يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وأيضا من رحمة الله أنه خلق 100 رحمة احتجز عنده 99 جزءا وترك جزءا، أنزل جزءا من هذه الرحمات في الدنيا يتراحم بها الخلق بعضهم وبعض، يتراحم بها الفرس مع وليده يرفع حافره عنه، كما قال من سلم من هذه الرحمة من الجزء اليسير هذا من 100 جزء. واختزن الله للبشر 99 جزءا في الآخرة يرحمهم بها يدخلهم جنات وعلا. ثم سمى المصنف ختاما لهذا الكتاب باب الريح، قال باب الريح أو باب ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الريح مخلوقة. وتعجب من محقق الكتاب، تعجب يعني من هذا التصنيف، يعني قال لما أتى بهذا الباب، باب ما روي في أن الريح مخلوقة لله، الله خلق الريح، ما بالها مع الرحمة، يعني لما أدخلها في هذا الباب؟ قال ما أعرف اندهشت لأنه أدخل هذا الباب، وما في أحد يعني ينكر أن الريح مخلوقة لله جل وعلا. هل منكم من مجيب عن هذا المحقق؟ نعم، هو العلاقة أن هذه الريح مخلوقة لله جل وعلا، أن الريح من آثار رحمة الله، سواء اختلف فيها العلماء بين الرياح وبين الريح، لأن بعضهم يفرق يقول من الريح الريح تأتي بالمكاوي أو تأتي بالشدة على الناس، أما الرياح فإنها تأتي بالخيرات والمبشرات. طبعا على تفصيل ليس هذا بابه، لكن إن قلنا بأن الريح فيها الشدة فهذه من آثار رحمة الله للعالم. كيف؟ أحسن، الريح التي هي فيها الشدة ينصر الله بها المؤمنين وإيش؟ ويهلك بها الكافرين، لأن الله تعالى قال عارض منصرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فالله جل وعلا يعذب الكافرين بالريح، وهذه أيضا من أثار رحمته ليشفي صدور قوم مؤمنين، فهي من أثار رحمته للمؤمنين وإن كانت شديدة على الكافرين. وأيضا الرياح مناسبتها لهذا الباب أن الرياح فيها الرحمة، والرحمة هي من آثار رحمة الله جل وعلا، وهو الغيث الذي ينزل للناس. ثم بعد ذلك افتتح الكتاب اللي هو السابع والثامن قبل أن يدخل في الكلام عن الصحابة، قال باب أو سياق ما روي في أن السحر له حقيقة. وهذا تصنيف بديع، بعدما تكلم عن علم الغيب تكلم على ما يشترك بين الغيب وغيره، تتكلم عن السحر، ثم ثنى بالكلام عن إبليس ووجود إبليس والصرع واللب، لأن كثير من الذين يتنطعون الآن ويتملقون يقولون ما في شيء اسمه لب، ما في شيء اسمه صرع، ما في شيء الجن يعني يدخل في الإنسان. وسنبين ذلك ونبين كلام والمهاترات التي جاءت من كثير من الناس يعني تدفع السنة الصريحة بأنه هناك الصرع وأن إبليس يدخل في جسد الإنسان كما سنبين. قال باب أو سياق ما روي في أن السحر له حقيقة. السحر لغة كل ما لطف سببه وخفي ودق فهو سحر. فمادة السحر مشتقة من كل ما دق وخفي سببه، ولذلك سمي السحر سحرا لأنه في خفاء، ما يأتي السحر إلا آخر الليل. فهذه دلالة على أن هذه المادة كل ما خفي ولطف سببه، هذه لغة. وأما شرعا فهي الرقى والسمائل والعزائم والعقد التي يتأثر بها المسحور ويؤثر بها الساحر استعانة، هذا قيد مهم جدا، استعانة بالشياطين. قال الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. والسحر محرم شرعا وهو كبير، بل هو من أكبر الكبائر، يصل إلى الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. قال الله تعالى فما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، كفر أكبر أو كفر أصغر. وأيضا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات، وذكر من السبع السحر لأن السحر من المهلكات، فهو محرم شرعا وعقلا، هذا أثرا ونظرا. والنظر أن السحر فيه الضرر على الآخرين، يتعدى الضرر على الآخرين، فإذا أضر الرجل غيره من البشر قد وقع في المحظور إذ لا ضرر ولا ضرار، هذا الدلالة على تحريمه شرعا. والسحر سحران كما قسمه العلماء، سحر حقيقي وقد اختلف العلماء فيه اختلافا كثيرا وأنكره المعتزلة كما سنبين في مسألة سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فالسحر سحران، سحر حقيقي وسحر تخيلي. والسحر الحقيقي لا يقلب الأشياء، اختلف العلماء هل السحر الحقيقي هذا يقلب الأعيان يعني يقلب الجدار إلى حيوان، أو يقلب الإنسان إلى قرد، أو القرد إلى إنسان، هل يقلب الأعيان أم لا، على اختلاف بين أهل السنة والجماعة. الغرض المقصود النوع الأول سحر حقيقي، وهذا السحر لا يمكن للإنسان أن يعلو إليه وأن يتمرس فيه حتى يؤدي القرابين إلى من يعلمه ذلك وهم الشياطين الجن. لا يمكن للإنسان أن يقرع باب السحر المؤثر حقيقة بإذن الله الكوني، لا يقرع هذا الباب إلا أن يقدم القرابين للشياطين كما سنبين كيفية تعليم السحر. النوع الثاني من السحر هو السحر التخيلي، والسحر التخيلي ليس له تأثير أبدا، ملوش تأثير السحر التخيلي، لكنه تأثير على الرؤية فقط، فهو خداع وتلبيس وتدليس، يسحر أعين الناس، كما يعني المثل المضروب حقيقة هو مثل سحرة فرعون. قال الله عنهم لما قال لهم موسى بل ألقوا، قال فلما ألقوا سحروا أعين الناس، ما قال أتوا بسحر، ما قال قلبوا الحقائق، قال جل وعلا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. عظم الله هذا الفعل التدليس والتدليس على الناس وقلب الحقائق في عين الناظر سماه الله جل وعلا وأتوا بسحر أنهم أتوا بسحر عظيم لأنهم رموا الحبال بالزئبق هذه والمواد الكيماوية التي يستعملونها والعقاقير فتحركت للناس تخيلا أن هذه هي يعني حياة وتعابير والحق أنها حبال وليست فيها الروح. ولذلك لما ألقى موسى عصاه وتلقفت كل هذه الحياة آمنوا السحرة لأنهم علموا أن هذا حق وأن هذه الروح من عند الذي خلقها سبحانه وتعالى. فالنوع الثاني نوع خفة يد نوع تخييلي سحر أعين كما فعلت السحرة كما يفعل الآن السحرة الذي يعني بخفة يده يضحك على الناس يخرج درهم من يده أو البيضة يلعب بها أو يخرجها من أذن الرجل أو من جيب الرجل كل هذه من أنواع السحر التخييلي وهذا لا يصل إلى الكفر كما سنبين. فهذه أنواع السحر كيفية السحر كيفية تعلم السحر. أما خفة اليد فتسألون هؤلاء الذين يسرقون أعين الناس ويسترهبوهم. أما بالنسبة لتعليم أو كيفية السحر الذي هو حقيقة يؤثر يكون من الشياطين. الشيطان يعلم المرء ذلك السحر يعلمه كيف يعني يطير في الهواء أمام الناس أو يمشي على الماء أو يأتي بخوارق العادات كما في كثير من الكهنة والمشعوذين والدجاجلة وآخر هؤلاء الدجاجلة وأكبرهم هو المسيح الدجال المسيح الدجال كما سنبينه. فالغرض المقصود أن الشيطان هو الذي يعلم المرء كيف يأتي بهذا السحر المؤثر حقيقة بإذن الله الكوني. كيف يعلمه ورد في بعض الروايات كما أوردها المصنف عن عائشة رضي الله عنها أرضاها أنها جاءت امرأة لعائشة فور موت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يعني بينت لها أتتني امرأة عجوز ومعها كلبان كلب أسود وكلب آخر أسود فقالت لي اركبي هذا الكلب هو جن وجن. قالت ركبت هذا الكلب وركبت العجوز الكلب الآخر قالت فسار به فأسرع فوجدت نفسي عند بابك يعني استنباطا من الآية فوجدت نفسي عند بابك وهناك علق رجل وآخر فقال لي اذهبي إلى التنور تعرفون التنور اذهبي إلى التنور فبولي فيه قالت فاركبت فتراجعت فقال لي ارجعي ولا تكفري ثم رجعت لهم مرة ثانية فقال لي اذهبي إلى التنور فبولي قالت فاركبت فرجعت فقال لي ارجعي ولا تكفري لأن الله جل وعلا قال وما يعلمني من أحد حتى يقول له إنما نحن فتنة فلا تكفر قالت فاركبت فرجعت ثم رجعت مرة ثانية فقال لي اذهبي فبولي عند التنور قالت فذهبت فبولت عند التنور فخرج مني فارس سنغيب فصعد إلى السماء فرجعت إليهما فقال لي ماذا رأيت قالت رأيت فارسا خرج مني صعد إلى السماء. وهذا من جليل الصبري أيضا رواه في تفسيره بسند صحيح إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت خرج مني فارس فصعد إلى السماء قال صدقت هذا إيمانك قد خرج منك. فهذه دلالة واضحة على أن الذي يتعلم من الشيطان السحر فعلمها السحر. وهي ذهبت يعني في آخر جاي لهذه القصة أمر عجيب لأهل العلم ذهبت تستفتي الصحابة وقاطبة كل الصحابة يتورع أن يجيب لها يقول لا أفتي في شيء لا أعلمه. وهذه تعليم لنا أن نقف إلى حد ما تعلمنا فالغرض المقصود تعلمت منهما السحر. فكل ساحر الآن عاتي مشعوذ دجال لا يمكن أن يأتي بالسحر الذي تراه أنت إلا وقد قدم القرابين للشياطين وهذه القرابين أن يسجد للشيطان يسجد له أو أن يعني يفعل أشياء يمر بها الشياطين فيأتي بها حتى يمتعه الشيطان. وهذا مصداقا لقول الله تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض أو بلغنا أجلنا الذي أجلتنا. فاستمتاع الجني بالإنس أن الجني يقدم له عبادة يقدم له عبادة لا تصح إلا لله جل وعلا يمتعه بهذا الكفر لأنه سيكون قريب معه في الجنة من عزم أخذه على نفسه إلى يوم الدين أنه لابد أن يكفر بني آدم فهذا يسجد له أو يكفر بالله جل وعلا أو يمتهن المصحف أو يفعل ذلك أمام الناس يكفر بالله جل وعلا فهذه متعة الجن والعياذ بالله. أما متعة الإنس أنه يأتي الناس فيحدثهم بالمغيبات يسترق السمع كما بين النبي صلى الله عليه وسلم يركب بعضهم بعضا حتى يصل المارد إلى السماء فيسترق السمع يأتيه الشوق فمنهم من يسمع طريف الأقلام فيسمع كلمة فقبل أن يأتيه الشهاب هو ميت ميت قبل أن يأتيه الشهاب يقرقرها في أذن من تحته من الجن حتى تصل إلى أذن الكاهن فيجذب عليها 100 كذبة كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه متعة للبشر، يقول للناس ويخبر الناس بأمور مغيبات حقا، أو يخبرهم على مغيب هو نسبي ليس مطلق، مثل المسروقات من سرقها، الجن هذا يحدث الجن الآخر فيقول هي في المكان الفلاني والذي سرقها فلان ابن فلان، يحدث به ويخبر به، أو يمتعه أكثر بأنه يفعل له خوارق العادات أمام الناس. يعني يكون هو في الإمارات يوم عرفة، ثم الناس الذين في الحج يرونه في عرفة، يعني يسلم على الناس وهو في الإمارات، وفي نفس اليوم يأخذه الجن فيطير به لأنه يقوى على هذا، الله جل وعلا أعطاه هذه الكفة، فيطير به إلى أن يقف في عرفة يوم عرفة فيحج مع الناس، الناس تنظر في ذلك تنبهر به، ممكن يؤلهوه من غير الله جل وعلا، الجهال الأفراد الأغمار يفعلون ذلك. فهذه متعة أيضا يمتع بها الجن الإنس، يجعله يطير في الهواء يمشي في الماء كما قال الشافعي. فهذه كيفية تعلم السحر، وهذه المتعة التي يقدمها الجن للإنس. أما المتعة التي يقدمها الإنس للجن يسجد له أو يذكر بالله العظيم. يبقى لنا في الكلام عن السحر بعد أنواعه وبعد كيفيته حكم السحر. إذا قلنا بأن السحر نوعان، نوع حقيقي ونوع تخيلي، فما حكم السحر؟ اتفق الجمهور من المالكية والحنابلة والأحناف أن السحر كلية كفر لأنواعه، لأن السحر مطلقا كفر، ويحتجون على ذلك بعمومات الأدلة لقول الله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. وطبعا اعتقاد بالنجوم ايش حكمه؟ ايش الاعتقاد بالنجوم والاستدقاء بالنجوم؟ هل من منفصل اصبح مؤمن به كافر بالكوكب؟ هذا الاستدلال الحديث فيه تفصيل. ما هو التفصيل؟ انت اتيت بالاولى اتي بالثانية. يا اهل التوحيد، التوحيد اين التوحيد؟ التوحيد اولا. يا اهل الاعتقاد، الاعتقاد فرض عين عليكم. طيب هو اعتقد في النجوم انها هي التي تؤثر في المطر، النوع الثاني هذا مباح. التفصيل ان تعلم النجوم فيما هو واجب وما هو مباح وما هو محرم وما هو كفر، الاربع احكام وفصلنا في ذلك. السؤال الان نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، ويلزم من ذلك ان السحر كفر. تعلم اقتباس السحر كفر لما؟ لان اقتباس النجوم شعبة من النجوم كفر. طيب فانا قلت ايش انواع اقتباس النجوم؟ الاعتقاد في النجوم طب انا اذكركم بالمباح والواجب. الواجب ان المرأة اذا كان في سفر ولا معرفة له لمسألة القبلة والمواقيت الا بالنجوم واجب عليه ان اتعلم علم النجوم، السيارة كيف يعرف القبلة من النجوم الشمال والجنوبي، كيف يعرف القبلة؟ هذا يجب عليه، ان لم يكن عنده آلة يعرف القبلة يجب عليه تعلم النجوم حتى يعرف القبلة. قلنا هذا واجب شرعا في علم النجوم. العلم الثاني من علم النجوم علم مباح، تنبؤ برج كذا وبرج كذا لمن اكثر الكفر، منازل القمر، تعليم منازل القمر 28 منزل منازل القمر، هذه ايضا يعني هذه تجعل الانسان ينظر في الهلال يعرف متى يولد مش متى يولد، ان هو يعني يعرف منازل القمر كيف اصلا يتحول من الشرق الى الغرب، فكم ياخذ في دائره في هذه، هذا مباح. الثالث محرم او الكفر، الكفر والاعتقاد ان يعني يعتقد في النجوم ان النجوم هي التي لها تاثير على الكون تسير الكون، يعني ما ياتي المطر هي التي تؤثر في نزول المطر، يعني يمطرون بالنجوم، هذا هو الكفر. اما الاخر الذي هو ذريعه للكفر وهو شرك اصغر، هو اعتقاد ان النجم سبب من الاسباب التي نمطر به. لا انا اقول لو اعتقد ان النجم سبب من اسباب المطر فهذا شرك اصغر. هو يقول الله جل وعلا هو المنزل المطر، هو مجري السحاب هو الذي ينزل المطر، لكن النجم سبب، يعني لا سبب من اسباب نزول المطر، يعني النجم اليمين لو نزل يبقى المطر هينزل، سبب هذه علامة على أن المطر سينزل، كما أن السحاب إذا رأيناه فهو سبب لنزول الأمطار، فيقول أن النجم سبب، لا شرك أصغر. أحسن، ليش شرك أصغر؟ ليش قلنا شرك أصغر؟ لأنه جعل سببا شرعيا لم يشرعه الله جل وعلا، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يا نائمون اتقوا الله فينا، راجعوا التوحيد. إذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، دلالة ذلك على اللزوم على أن السحر من الكفر وهو من الفساد في الأرض. هذا قول الجمهور. أما الشافعي فصنف أو تفصل القول في السحر، وهذا هو الراجح الصحيح الذي تدل عليه الآثار والواقع، أن السحر سحران، سحر هو كفر وسحر هو معصية وكبيرة، وسحر الذي هو كفر هو السحر الذي يستخدم فيه الساحر الشياطين، يقدم القرابين الشياطين فيكفر بذلك ويقدم خوارق العادات. النوع الثاني هو معصية وكبيرة وهو من الموبقات والمهلكات وهو ذريعة للكفر الأكبر، وهو التخييل والتلبيس والتدليس الذي يستخدم فيه العقاقير أو يستخدم فيه المواد الكيماوية أو خفة اليد، لأن فيه كذب وضرر يقع على الآخرين، وهذا هو الراجح الصحيح. يبقى لنا التفريق بين السحر والكرامة وبين المعجزة الثلاثة، يتفقون ويفترقون. فالسحر والكرامة والإعجاز أو المعجزة يتفقون ويفترقون، فيتفقون في خلق العادات. إذا اتفقوا بأن كل واحد من الثلاثة يخلق العادة، فالسحر فيه خلق للعادات، يمشي على الماء، يطير إلى الهواء، يفعل الأعاجيب بخلق العادات. الكرامة، والكرامة ما يظهره الله على يد ولي من أوليائه إظهارا لشرفه وكرامته وعلو مكانته عنده، هذه كرامة من الله جل وعلا بدون مقدمات، لا يقدم الولي شيء حتى تظهر على يديه الكرامة، فالله يمنحه هذا بدون مقدمات. طبعا المقدمات الأولى هي الطاعات، أما الأول الساحر لابد أن يقدم للشيطان حتى يعني يرفع له خوارق العادات. أما المعجزة فهي خارقة للعادة وتفترق بينها، الفرق بينها وبين السحر وبين الكرامة أن المعجزة هي خرق للعادة مع التحدي، ولذلك سميت معجزة، هي خرق للعادة مع التحدي. يعني الله جل وعلا يعطي النبي معجزة يتحدى بها البشر أن يأتوا بمثل هذا، كما أعطاه معجزة القرآن وقال فإن كنتم في ريب مما أنزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله إلى آخر الآية، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، إعجاز ولن تفعلوا. وهل هناك يعني أشد إعجازا من هذه الآية الكريمة؟ تبت يد أبي لهب وتب، هل أبو لهب قام في وسط الناس فقال، هو قال تبت يد أبي لهب وأنا سأؤمن بمحمد الآن، هل فعل ذلك؟ هذا أكبر إعجاز، وأيضا إعجاز مادي هذا المعنوي، والإعجاز المادي اضطربت الساعة وانشق القمر، رأوا القمر الشق على اليمين والشق الآخر على اليسار، والجبل يقسم الشقين، وجاءوا من الصحراء قالوا لهم أخبروهم في مكة بهذا، معجزة تحدى الله بها عباده أن يأتوا بمثل هذا. فأما الكرامة فلا يمكن للولي أن يتحدى بها أحد، وإلا قد كذب على الله وقد ادعى على الله، والله يغزره كما يحدث من الساحر. فإن الدجال الأكبر المسيح الدجال ساحر يستعمل الشياطين، حتى أن رجل يأتي له يقول إن أردتني أن أؤمن بك فأخرج لي أبي وأمي، فيقول تعالى أين قبرهما، فيأتيه بالقبر فيقول لأمي أخرجي، ويقول لأبيه أخرج، فيخرج أبوه ويخرج أمه، من الذي خرج من القبر؟ الجن والشيطان الذي يستعملهم، فهو يستعمل الجن، ولذلك إذا تحدى وأظهر الإعجاز الله يخزره، فإنه يقول للخربة ائتي بكنوزك فتؤتي بكنوزها، ويقول للسماء أمطري فتمطر، ويشق الرجل نصفين وينادي عليه فيأتيه متهللا فرحا يقول أنت الدجال. لما يقول أنا نبي ثم بعد ذلك يرتقي عن النبوة إلى درجة الربوبية، لأنه هيدعي الربوبية والإلهية بعد النبوة، الله يخزره، ما يستطيع أن يفعل ما منحه الله من إعجازات مرة ثانية، لأن التحدي لا يكون إلا للنبي الصادق مع الله جل وعلا. هذا هو الفرق بين السحر وبين الكرامة وبين المعجزة. تبقى لنا أيضا مسألتان، المسألة الأولى حكم الساحر، إذا قلنا السحر كفر أو هو على أنواع على نوعين، فحكم الذي يأتي بالسحر اللي بيسحر الناس الآن، السحر في البلاد الفلانية سحر إبل كما يقولون، أو سحر أصفر أو سحر كذا، وكثير من الناس الآن ابتلوا بمسألة السحر، فما حكم الساحر، ما حكم الساحر الذي يسحر الناس إذا علمنا أن هذا ساحر، وحكم المرأة الذي يعلم أن هذا ساحر يستخدم الشياطين. حكم الساحر اختلف العلماء فيه على قولين، أو نقول اتفقوا ثم اختلفوا، اتفقوا على السحر أو الساحر الذي يستخدم في سحره الشياطين، يعني يستخدم الكفر، يعني يكفر بإيش؟ بالسحر، يعني يثبت للشيطان ويستعمل الشيطان في العقد في العقد والنفس وإذاء الآخرين. هذا حكمه بالاتفاق القتل، ضرب عنقه القتل بالاتفاق. ثم اختلفوا في الذي يأتي بالسحر الذي هو تلبيس وتدليس، أو يأتي بأشياء يسرق بها أعين الناس، فالجمهور على أنه أيضا يقتل، وتأتي بالأدلة، والشافعية قالوا لا يقتل بل يعذر، واستدلوا على ذلك على حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها كانت لها جارية سحرتها فلم تقتلها عائشة وباعتها. فعائشة رضي الله عنها وارضاها الفقيهة أم المؤمنين لم تقتل الساحرة، وهذا دليل على أن قتل الساحر الذي يأتي بسحر التخيير هذا وإن كان فيه بعض الإذاء للناس أنه لا يقتل. والصحيح الراجح في ذلك قول العلماء الجمهور أنه يقتل، لكن ضبط المسألة أن الذي يأتي بالسحر الذي هو كفري يقتل ردة، يعني يقتل وهو كافر وهو خارج من الملة، يخلص نار جهنم خالدا مخلدا فيها لا يخرج منها مع القتل. نعم مع القتل يقتل كافرا الذي يستخدم في سحره الشياطين، هذا حده ضرب السيف يضرب عنقه ويقتل وهو خالد مخلد نار جهنم، هذا ليس حدا ولكنه ردة. أما الساحر الذي يأتي بالسحر الآخر فهذا حده أيضا ضرب بالسيف للعمومات التي سأذكرها، يعني يضرب بالسيف لكن حدا لا ردة. فما الفرق بين الحد والردة؟ لما أقول يقتل حدا لا ردة ما الفرق؟ الرجل أتى بالصحيح هو حدا كما قال الأخ الكريم، حدا هو أن يبقى مسلما، يعني هذا يطهره لا يسأل عنه يوم القيامة، أما ردة فهو خالدا مخلدا في نار جهنم. الأدلة على ذلك كثيرة، منها أولا حديث جندب رضي الله عنه وارضاه أنه قال حد الساحر ضربة بسيف، حد الساحر محصور في الضرب بسيف ضرب عنق، حد الساحر ضربة بسيف، رواها قولا ثم فعلها فعلا، جلس بين يدي أمير المؤمنين أو أمير الوليد، الوليد كان جالس ورجل ساحر أمامه ويستخدم الجن كما يستخدم الدجال الجن، تعجلت الجن أمام الوليد وأمام الناس ينظرون ويقطع رقبة الجن فتتدحرج في الأرض فيأخذها ثم يردها مكانها مرة ثانية، ويضحك الوليد ويضحك الناس أمامه، وجندب رضي الله عنه الصحابي الجليل جاء من بعيد وجده رأسا تتدحرج ثم ترجع مكانها، رأسا تتدحرج ثم ترجع مكانها، وهو الفقيه الصحابي الجليل علم أن هذا من فعل الشياطين ومن سحر الجان، فقام فاستل سيفه فذهب إلى الساحر فأطاح برأسه وقال له عد برأسك الآن أو ارجع رأسك الآن وأن له ذلك، فغضب الوليد من فعله فحبسه، فلما يعني رجع في ذلك أو ذكر هذا أمام سلمان رضي الله عنه قال سلمان رضي الله عنه وارضاه أخطأ الوليد، لما كيف يحدث الصحابي صحابي الدنيا كلها لا تأتي في بوتقة الصحابي؟ نعم صح، لا هذا صحيح ما أخطئكم، أخطأ الوليد كيف أعظم جرما كيف يحدث الصحابي؟ اتركني أنا الآن أتكلم على أن هذه الثانية هي الصحيحة الآن، هو الصحيح أنه نقول أنه هيلبس على الناس، لكن كيف يتجرع على حد من؟ كل الناس كل التابعين في ميزان هذا الصحابي، ما وصل الدين إلا عن هذا الصحابي، فالصحابي بأمة بعده فكيف يحدث الصحابي؟ حتى الوليد وين الوليد من الصحابي؟ مكانة الصحابي أرقى بكثير من مكانة التابعين، فأخطأ الوليد بأنه حدث هذا، وطبعا هو أخطأ أولا لأنه جعل الساحر يلبس على الناس بسحره، فأخطأ بذلك، وقال وأخطأ جندب، وما خطيئة جندب الصحابي؟ السياس صح كده، السياس على ولي الأمر، إذ أن إقامة الحدود لا تكون إلا لولي الأمر والوكيل عنه، فلما فعل ذلك جندب من غير استئذان ولي الأمر كان هذا خطأ منه، لكن لا يمكن أن يحبس جندب صحابي ولا يعذر صحابي، بل يستفتى وينصح في ذلك. الغرض المقصود أن هذا دليل قوي جدا على ضرب الساحر دون استئذان، وأقر سلمان ذلك. ثاني حديث في مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اقتلوا كل ساحر وساحرة، اقتلوا كل ساحر وساحرة بسند صحيح، فقاموا فقتلوا ثلاثة من السواحر. الثالث حديث عن حفصة رضي الله عنها أن كانت لها جارية سحرتها فأمرت بقتلها فقتلت، هذا دليل ثالث يدل على أن الساحر يقتل، وهذا بعمومه يدخل فيه النوع الأول والنوع الثاني. الحديث الرابع استنباطا ونظرا، قال الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى آخر الآية أن يقتلوا أو يصلبوا، والذي يستخدم السحر يستخدم الشياطين أو الآخر الذي يؤذي الناس بسحره فهذا من المبتلين في الأرض، فيدخل تحت طائرة الآية يقتلوا أو يصلبوا إلى آخر الآية لأنه سعى في الأرض فسادا. وهذه الأدلة الأربعة تدل دلالة واضحة على أن حد الساحر يقتل تضرب عنقه. توافقون على هذا؟ مش مهم تعطون قاعدة، إذا قال لكم توافقون أو قال لكم تعتقدون اسكتوا أحسن لما سيأتي بعد ذلك. توافقون على هذا؟ طب كيف نرد على الشافعي؟ طيب الشافعي يرد يعني عنده دليل. قال عائشة رضي الله عنها سحرتها امرأة فلم تقتلها بل باعتها. طيب نعم تنزل وقل صحيحا، تنزل وقل صحيحا أجل لي هيتلها هيتلها. نعم هي ما باعتها إلا عقابا لها. نعم أنه سيعذبها ثم يقتلها لأشرف خلق الله جل وعلا. ده إذا صح الحديث، إذا صح الحديث هذه إجابة. والإجابة الثانية أحسن القاعدة، وهذه قاعدة أضبطها طالب العلم، الحجة في قول النبي وفعل النبي لا في قول الصحابي وفعل الصحابي. قول الصحابي حجة وفعل الصحابي حجة على الإطلاق لا إذا لم يخالفه أحد، فما بالكم إذا خالفت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحجة في قول النبي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا إن لم يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن عائشة قد اختلفت معها حق، واختلف معها عمر وجندب رضي الله عنهم وارضاهم. وإذا اختلفت الصحابة فلا حجة لواحد على الآخر إلا بالقرائن الايه المختلفة. وقد اعتذرت هذه الأدلة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حد بأثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن حد الساحر ضربة بسيف، وهذا هو الراجح الصحيح أن حد الساحر يقتل إن كان السحر من النوع الثاني حدا، وإن كان من النوع الأول فهو يقتل ردة. هل هذا على العموم وتدخل المرأة فيها أم لا؟ يعني هل الساحرة تقتل ولا لا؟ كثير عندنا امرأة كانت في مصر يعني كانت مبهدلة الدنيا سحرا، هل هذه المرأة الساحرة تقتل أم لا؟ أيضا اختلف العلماء فيها على قولين، الجمهور على أنها تقتل والأحناف على أنها لا تقتل. أما الأحناف فاستدلوا بعمومات نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحروب نفسها لما مر على امرأة قتلت قال ما كانت هذه لتقاتل، فنهى عن قتل النساء ونهى عن قتل الأطفال. وهذا عام الساحرة في غيرها، حتى من باب أولى إن كانت كافرة خارج عن الملة، فإن كانت ساحرة ولا من النوع الثاني إن هي ما تقتل، هذه الكافرة لا تقتل، فما بالكم إن كانت أصلا عندها أصل الإسلام فلا تقتل من باب أولى. والجمهور على أنها تقتل، وهذا الراجح الصحيح لعمومات الأدلة. وأما نهي السلام عن قتلها اللي هذا هو، فهذه له علة، قال السلام ما كانت هذه لتقاتل فقط علها، والثاني أنها مسألة خاصة في السحر، لأن السحر أضر بكثير من إيش من النساء، ويعضد ذلك قوله ما كانت هذه لتقاتل، يعني لو قاتلت فتضر بالمسلمين فتقتل، فمن باب أولى إذا أضرتهم بالسحر أنها تقتل. المسألة الأخيرة في مسألة السحر وحكمه، أن نقول هل الذمي، وطبعا عشان يتصورها المرء هنا، الذمي إذا سحر مؤمنا أو مسلما يقتل ولا ما يقتل؟ إذا أردت أن تتصور ذلك في واقعك المعاصر، رجل من أمريكا أو من بلاد الأفغان دخل هنا في بلدنا مثلا بتأشيرة، ولي الأمر أعطاه التأشيرة فدخل، فده دخل بأمان، فإن كان ساحرا فسحر الناس، هل هذا يقام عليه حد ولا ما يقام عليه الحد؟ هذا معنى إقامة الحد على الذمي، هل يصح إقامة الحد على الذمي ولا ما يقام؟ الجمهور على أن الذمي لا يقام عليه الحد، واستدلوا على ذلك بحديث قوي في الصحيحين، قال سحر لبيد بن الأعصم سحر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من اليهود كان من أهل الذمة ولم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الدلالة واضحة على أنه لا يقتل. وقالت الأحناف بل يقتل، والراجح الصحيح في الأثر والنظر مع الأحناف أنه يقتل، إذ أننا لو نظرنا إلى الذمي أو إذا نظرنا للكافر على الإطلاق، فالكافر نوعان، كافر حربي وهذا يقتل يهدر دمه أصالة من غير أن يسخر أحدا، هو مهدور الدم الكافر الحربي، والثاني كافر ذمي لنا معه عهد وأمان أو ذم عهد الجزية ناخذ منه الجزية. فالثاني هذا النوع الثاني إذا أضر بالمسلمين فقد نقض العهد، لأنه شروط الجزية أن يأخذ عليهم الجزية أنهم إيش لا يضرون المسلمين، لا يضرون المسلمين بباب أولى، إحنا أطلنا أعطناكم هذا العهد لأنكم تكفوا أذاكم عن المسلمين، فإذا أذيتم المسلمين خالفتم عقد الذمة بيننا وبينكم، فيكون نقض العقد الذمة وأضر بالمسلمين فيقتل، فيرجع إلى أصله أن يكون حربيا فيقتل لأنه حربي أو أنه ساحر، وهذا الراجح الصحيح. أما الرد على حديث لبيد هو لابد له من نظر، أن السلام هو الذي لم يقتل لبيد، أن نقول هذا وقع شيء فوقاع الأعيان لا تعمم. ما الدليل على ذلك؟ عندنا قاعدة قاعدها النبي صلى الله عليه وسلم وطبقها ليعلمها الناس قولا وفعلا. أما قولا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كما في الصحيحين لولا أن قومك حديث عهد بالكفر أو بجاهلية لهدمت الكعبة، لأنها لم تقم على إيش على قوام إبراهيم، يعني الكعبة حتى الآن مش مبنية بناء صحيح. قال لولا أن قومتي حديث عهد بجاهلية أو بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قوام إبراهيم ولجعلت لها بابا يدخل منه الناس وبابا يخرج منه الناس. يعني قريش كانت بتجعل الباب ده عالي عشان الشرفاء بس اللي يدخلوا، ولو دخل واحد غيرهم يدفعوه فلا يدخل. وحتى الآن ما أحد يدخلها، مش أي أحد يدخلها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يجعلها على قوائم إبراهيم ويجعلها باب يدخل كل الناس، يدخل الكعبة ويخرج من الباب الثاني، يجعل لها بابا يدخل منه الناس ويخرج منه. ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر. فقعد قاعدة مهمة جدا وهي درء المفاسد أولى من جلب المصالح، يعني مقدم على جلب المصالح. المصلحة أن يبني الكعبة كما بناها إبراهيم عليه السلام، لكن المفسدة أعظم. أهل قريش ما أسموا إلا حديثا يقولون يتلعب بالكعبة التي عظمناها وشرفناها وعظمها الله في كتبه والرسل، ويأتون بأشياء ممكن يكفرون بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم جرأ هذه المفسدة لجلب المصلحة الكبرى، وهي أن يبقوا على الإسلام. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم سبه عبد الله بن أبي سلول، وسبه كثير من الصحابة من المنافقين، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله. يقول دعني أضرب عنق المنافق عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد. يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذو القويصرة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين، جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قسم قسما فأتاه ذو القويصرة رجل من بني تميم فقال يا رسول الله اعدل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى قال هذه القسمة ما أريد بها وجه الله جل وعلا. قال يا رسول الله اعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إذ لم أعدل أنا. ثم قام عمر فقال يا رسول الله ائذن لي فيه اضرب عنقه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم دعه فان له اصحاب يحقر احدكم. انظروا الفارق الى العلم والجهل والعالم والجاهل. يعني الرجل يتعبد ليل نهار صياما وقياما ولكن عند الله ميزان بعوضه. انظر قال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فان له اصحاب يحقر احدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يقرؤون القران. يبقى صلاه صيام صلاه القران على جهل ولا يساوي شيئا. قال يحقر احدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم لا يجاوز حناجرهم. يمرقون من الدين يعني يخرجون يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه. الغرض المقصود والشاهد من الحديث ان عمر قال ائذن لي اضرب عنقه فابى النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية وضحها قال لا ألا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. درع هذه المفسدة لجلب مصلحة أكبر حتى يثبت الناس على الإسلام ولا يتحدث أحد لأن محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. فالإجابة عن هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل لبيد من أعصم حتى لا يؤلب عليه من اليهود، إذ أن العرب رمته بقوس واحدة كل العرب قاطبة يعني اتفقوا عليه. فقال لا أؤلب اليهود ونحن في المدينة ويحطون بنا فيقتلوننا فلا نؤلب عليهم أحد. ولما قالت عائشة ألا تنتصر قال لا أنتصر قد شفاني الله جل وعلا. هذا هو الرد على هذا الحديث أن القاعدة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. لكن الآن نقول لو واحد سحر نرفع أمره، يعني لو واحد رأيناه في بلدنا الآن يسخر الناس ويؤذي الناس ويستعمل الشياطين لابد من رفع أمره إلى ولي الأمر حتى يقيم عليه الحد أو يحبسه كما يرى إن كان المسألة فيها تعذير دون الحد. وهذا ختاما لباب السحر. يبقى لنا جزء واحد أو جزئية وحيدة في باب السحر وهو سحر النبي وقول المعتزلة الذين ردوا الحديث الذي في الصحيحين هل سحر النبي أم لم يسحر النبي، هل أثر ذلك على نبوته ورسالته أم لم يؤثر، والرد على المتمطعين الذين ردوا الحديث الذي في البخاري ومسلم. ثم نسمي بالكلام عن الجن واللب والصرع وكيف العلاج، ثم بعدها ندخل في الكلام على الصحابة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. نعم هو الأصل أحسن شيء في الحالة كي السؤال عشان بس الناس تعرف السؤال يسأل الأخ الكريم هل يستتاب في النوع الثاني، يستتاب الذي يعني يأتي بالسحر في النوع الثاني اللي هو التدليس والتلبيس يستتاب أم لا يستتاب؟ أقول في النوعين يستتاب الراجل الجمهور على أنه لا يستتاب يضرب عنقه. وأيضا يستدلون على ذلك المرأة التي ارتدت أو الرجل الذي ارتد يستدل حديث النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه ف تقتل والفاء للتعطيل. الصحيح الرابع انه يستتاب اذ ان مقاصد الشريعه ان الشرع متشوف لاسلام الكافر، فما بالكم بالذي اسلم وتذوق حلاوه الايمان اولا. الصحيح الرابع انه يستتاب، فان لم يتب يضرب الله. احسنت يا جزاك الله خير. رضي الله عنه وارضاه. السند السند كله في الملكائي موجود بسند صحيح، وفي ابن جرير الطبري ايضا بسند صحيح على عائشه، بس هشام بن عروه لم يصرح بالتحديث عن عائشه، وهشام بن عروه بعض العلماء اتهموا بالتحديث، لكن الكلام هنا هل تحديثه يمر ويحتمل في هذه الروايه ولا لا يحتمل؟ عندنا بعض الروايات التي عرضت هذا الامر بتفسير قول الله تعالى وما انزل على الملكين لبابل هاروت وماروت وما علمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه. فارس معنى الحديث انها كفرت، وابن عباس قال ذلك في تفسير الايه، قال يعلمون الناس، قال وما يعلمان من احد حتى يقول له انما نحن فتنه فلا تكفر، فقال ابن عباس بتعليمهم السحر. من المرأة اللي راحت اللي بقى نعم اختلط عليك اختلط نعم نعم نعم الكرامة للولي والمعجزة للنبي والسحر للكافر الفاسق. لا مفيش كرامات بعد ما مات حتى لا يتبرج بقبره او يذهب عند قبره فيدعو، او كما سئل بعض المسؤولين في بعض الفضائيات كما اخبرني الثقه انه سئل رجل يذهب يطوف بالقبر هل يجوز ولا ما يجوز وهل هو شرك، قال يعني من الشرك فره، شرك ايش شرك هذا، لكن ده الطواف هو الطواف عباده، اول جهل من جهاليه من الجهل الاغرب مما يكون، بيقول هو الطواف عباده، اول شيء بينكر ان الطواف يكون عبادة بأول جهل مما ظهر منه، يقول لك تقول عبادة والطواف عبادة عشان تقول شرك. طب إن لم يكن عبادة لما نطوف؟ والله جل وعلا يقول وليطوفوا في البيت العتيق، ولما يطوف النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن كان غير عبادة وإن كان عادة، ما احنا نجلس فوق في في في في في على على على على, على, على السطح مثلا، نجلس ننظر للكعبة وندعو الله جل وعلا ونقول معلش طالما هي عادة أنا ما بعتدش الجبل دي والعياذ بالله، فكيف يقول إن أصلا نفى إن الطواف يكون عبادة؟ ثم قالوا يعني مش كل الطواف على القبور شرك، لكن احنا اصلا نقول المرء يذهب الى هناك ويدعو عند القبر ويتبرك، فانا سنبين ان هو اتى بالتبرك ايضا، وانا سنبين مساله التبرك هل تجوز ولا ما تجوز، فهذه اصلا يعني الله تعالى فلا يتبرك بولي بحمد الاحوال حيا ولا ميتا، بل يجوز التبرك بالولي، ورابع نفسي واقول بل يجوز التبرك بالولي، اناقب نفسي انا ولا لها تاويل؟ ها لا انا قلت يجوز التبرك بالولي، كلامي صحيح؟ لا خطا، صحيح طرفان، انا اريد الوسط، انت تعالى فيها تفصيل، ما هو التفصيل؟ بدعائه يعني يتبرك بالولي لا بذاتي، ما انا اجلس جنب الولي احتك بجسده واقول انا بتبرك به، او يجي يخشيني البيت اجي اطعمه اقول له تعالى ده انت بركه، ده البيت هيتملى بركه به، هو بركه صح بركه بهذه، هو بركه ان هو فعل ذلك، لكن التبرك بالولي ما يكون الا بدعائه فقط، بدعائه فقط دعاء الصالحين، ولذلك بينا ان التوسل على ثلاث انواع منها هذا، لكن الولي لا يتبرك به حيا ولا ميتا، يتبرك بدعائه فقط. ها حتى لو قلنا فرنا فيه حسبناه ذلك والله حسيبه، اذ ان عندنا دليل من ذلك، عندنا الدليل في البخاري ومسلم، مرت جنازه بالنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فاثنوا عليها خيرا، يبقى اثنوا عليها خيرا ان هو ايش؟ من الصالحين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مرت جنازة أخرى فقال عمر أثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، فاستغرب فقال عمر يا رسول الله مرت جنازة فقلت وجبت، ومرت الثانية فقلت وجبت، قال أما الأولى فقد أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة، وأما الثانية فقد أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. اقرأ سورة التوبة أول ربع، سورة التوبة أول ربع، اقرأ آخر آية في أول ربع، وما كان للمشركين أن يعمروا، إذا مين اللي هيعمر مساجد الله؟ إذا يكون مخالفة، إذا لبث وجدته يستقيم على المرجف يكون هو من إيش؟ من المؤمنين. أنت تقول أحسبه كذلك، هذا الظاهر لك. فأنت إذا استظهرت وحسبت رجلا من الصالحين يتقي الله وتورع وما يتكلم إلا بقال الله وقال رسول يوم المعروف أنا ممكن تحسبه من الصالحين، هذا ممكن أن تقول له هدى الله لي. وإن قلنا أن هذا خلاف الأولى كما سنبين، أو مباح على طبعا على إيش، على تفصيل، فأقول لأن هو قال يا رسول الله هدى الله أن أكون منهم، قال أنت منهم، هو كاشف بمحصر. فالغرض المقصود أنك ممكن تتوسم الصلاح في أحد تحسبه كذلك والله حسين، في الظاهر فقط، الكلام في الظاهر. البدوي هو 2 مليون خربان، 2 مليون اصلا من اضل العوام، يعني مش من العوام بس، انا بتكلم على مين، على مين مصير بقى. ومش كل واحد اللي تلتقي فيه اللي يقول لك هذا من الصراحة بمكان خذني البصير، انا بتكلم على البصير. طب انا بس نجعلها كما تدور ونرجع. نعم. من حيث لا ترونها. طيب الله جل وعلا قال انه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. لكن عندك طبعا السؤال الاخ يقول طب كيف راى جندب الجن وهو الاخر يلعب معه ويضرب عنقه؟ الاجابه بسيطه جدا، اذ ان الجن ملكه الله قدره ان يتمثل في كل شيء. لكن شو الفرق بينه من الملك؟ يعني الجن ممكن يتمثل يكون ايش؟ قط، وكثير ما يكون قط اسود او كلب اسود او حيه كما في حديث الصحيحين، الرجل الذي دخل على مرأة كاد يقتلها وهي بملابسها وقفت على الباب وهو لسه في عرسه، فغار فأراد أن يقتلها فقالت ابق مكانك انظر ما الذي أخرجني، فوجد حية ملتفة على فراشه فدخل بالروح يقتلها، فقال الراوي والله ما علمنا أيهما أجهز على الآخر، كان أسرع في الإجهاز على صاحبه، فقتل إلى الاثنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة في إخوان لكم، إخوانا لكم، إخوانا لكم اللي هم إيش؟ الجن. ففي جن مسلم جن، فشرع النبي صلى الله عليه وسلم انه يستأذنه ثلاثا، يقول احرج عليك بالله ان تخرجي ثلاثا، فان خرجت والا يقتلها، فكون جن مسلم. فهو يتمثل في الحركه، يتمثل في القط، يتمثل في الكلب، فتمثل لهم ببشر انسان جالس تقطع رقبته وثم تركع سقطا ثم تركب. لكن ممكن تعترض عليها ان تقول لي اذا قتل في حالته لا يرجع، اذ ان الملك لو ضرب مثلا كما فقع عين الملك ملك الموت في الموتى لما رجع ملكا رد الله عليه عينه، لكن الإنسان لو قتل وهو قط لا يحيا والآخر لا يحيا، فيكون المسألة فيها إما تخييل وإما أن هذا في حالة خاصة. لكن كيف رآه؟ يظهر له بصورة البشر. جبريل جاء للسنة بصورة دحية الكلبي رضي الله عنه وارضاه. وهذا الرجل الذي جاءه ويأخذ مال الصدقة صح أحسنت في الصحيحين، فقال اتركني دعني وسأقول لك نصيحة اقرأ آية الكرسي لا ما تخرج حتى ننتهي من الموضوع. جاءه في الصورة الأولى سورة من آلة ما جاء على سورة الملك، حتى بعضهم قال اعتذر لموسى أنه رأى رجلا دخل في حريمه، غار الرجل كيف يدخل هذا في حريمه، فضرب وجهه ففقع عينه. ده يستدل به الفقهاء على أنه أي واحد يعني ينظر في خرم بابك أن تقلع تقطع عينه. طيب بس الدائرة تنتهي ونصل إليهم. نعم. أنت هتموت الناس في هذا. السحر يكفر على ظاهره لو أتى بالسحر الكفر ولا ما يكفر؟ يعني لابد تقام عليه الحجة ولا ما تقام عليه الحجة؟ ما تقام عليه الحجة؟ لما؟ استنى إذا جاء بس هي مسألة عليها تفصيل يعني. فإذا جاء بالسحر الكفري لا تقام عليه الحجة، إذ أنه لا يمكن أن يأتي السحر الكفري إلا أن يكفر بالسجود للشيطان أو يقدم القرابين له، وأي تقديم إرادة للشيطان فيكون من معلوم لدين الضرورة هذا. هذه على خلاف العلماء الاختلاف على الحاكم هل يجوز بعد التعطيل أم لا، هذه خلاف واسع موسع، والصحيح واضح ان هذه تدور مع درء المفسده وجلب المصلحه حيث دارت. فالمصلحه الان ان ليس احد المسلمين ان يتم الحد على اي احد، يرفع امر لولي الامر فقط ولا يتم هو الحد، هذه من باب المصالح فقط، اقول من باب المصالح والمفاسد. نفس السؤال يعني لو بلد لا تحكم الشريعة، البلد الكفر يعلوها، في تفصيل فيها، إذا البلد الكفر الذي يعلوها ليس الإسلام فهذه الضربة الكفر، ولا يجوز للمسلم أن يجلس فيها، بل عليه أن يهاجر وجوبا ولزاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين لا ترى نارهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بريئة الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين، لا يجوز له الجلوس هناك إلا إذا كان يدعو إلى الله تعالى أو ينتشر الكافرين إلى الإسلام، إن كان يفعل ذلك ويمكن الله له أن يعلو بدينه، فإن لم يفعل وجب عليه الهجرة، خلاص؟ فإن قلنا لا ببلده أصلا وقد طغى عليها وهجم عليها الكفار، فنقول هذا وجب عليه الجهاد ليخرج هؤلاء من بلده، وإذا استطاع أن يقيم الحد على الذين تعدوا حدود الله جل وعلا فليقيم، لأن هو الحاكم الصحيح لهذه البلدة. أشد ما تجدون من زماريخ الشتاء وأشد ما تجدون من حرف. نعم أحسنت، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. نعم نعم نعم نعم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. حاضر. طيب ما اسمه؟ ما اسمه؟ رجل كافر يعني. قس كافر، إيطالي كافر. طيب إيطالي تصنيفه أنه إيطالي كافر، يتنبأ بالغيب. أنا أقول لك كذب عليه الشيطان كذبة فوضع لها 100 كذبة فوافقت الكون، وافقت المكتوب كونا او اللي يقع ابتلاء من الله على العباد. ونبلوكم بالخير والشر بكم، يعني انت تقول صدقك وهو الكذوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال له صدقك وهو الكذوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما التف حول ابن صائب وهو يزم وهو معلق بين شجرتين يختبئ له يحتبه الدجال، فقالت امه يا صاف هذا محمد او هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجعه ففزع الرجل فزع ابن صائب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد خبأت لك خبيئة، فقال له الدخ، هو الدخ يعني تكملتها الدخان، يعني أنا خبأت لك صورة الدخان، فالشيطان بعد ما قرأش من الكتابة قال إيه دخ، فقال له دخ، ما عليكش غير كده، فقال له الدخ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخفأ فلن تعلو قدره، هي بس سرقة الله يعطيك إياها عشان تفتن بها الناس، فنفس الأمر، وإذا اتفقت كما قلت مع الأقدار، والله الله يبتلي بها العباد، يبتلي صدق العباد، فإذا هذا اولا لازم تستيقن هذا. الثاني اذا قلنا بمواقع النجوم الله لبعضه يعني بيبين للناس بديع خلقه، لكن هل لها تأثير؟ ليس لها تأثير بحال الأحوال. هذه بقى ترجع فيها لعلماء الفلك كما يقولون، لو لما اقسم لانهم بعضهم بيقول ايه يعني انا هؤلاء الفلكيين لان انا لست منهم ولا يعني مش استغفر الله انا احب ان اكون منهم، لكن انا عارف ان هم ساعات بيطوعوا الايات للاعداد العلمي، فلذلك انا ارفض هذا التفسير، ارفضه بثا، فاهمني؟ لان هو بيطوع الايات للاعداد العلمي، والاعداد النظريات تصيب وتخطئ ثم انت تطوع له القران، انا ارفض هذا الكلام، لكن ساتناجى معك فقط المره هذه ثم لا يمكن مواقع النجوم يقولون ان اللي انت بتراه ده مش فوق المنهج، اللي انت بتراه اصلا الاثر ضوء النجم اللي هو احترق من 1,980,000 عمالين بقى يجيبوا ملايين في 70-300 مليون سنه احترقت النجم، هذا انت ما ترى الا ضوءه، ولذلك لم يقسم بالنجوم نفسها لانها اندثرت وحرقت، فبيقسم بمواقع النجوم، والله اعلم بما يقولون، وانا لا يدخل عقلي ما يقولون، الا شيء اخر يعني ان اصلا الاعداد العلمي لا تطوع له الايات، ما وافق خلاص وافق، ما وافق ضاعه خلف ظهره. ما هو هذا الأغراض؟ ومات بنفس الأمر؟ ففي مشاكل الشيخ ممكن يكون اتفق مع الجن انه يضرب نفس السكين فكتب أموت في الزوج الفلاني أضرب نفس السكين مش هضرب نفسي أموت بطعنة بالسكين ويطعن نفسه بالسكين وانتهى الموضوع فيفتن الناس، ما فيش مشاكل هذه، وين هتسقي هذا؟ أنا ما أقول له إلا اخسأ فلن تعلو قدرك. هو ابن صاد شيخه، يعني ابن صاد شيخه شيخه، هذا شيخه الأعلى، كان على قال له من سلم اخسأ فلن تعلو قدرك. شيخ ما قلت لك وافق القدر فتنة فتنة لكم وأنتم الآن يا إخوة أفضل تعتقدون في قول الله تعالى قل ما يعلم قل لا يعلم الغيب قل لا يعلم السماوات والأرض الغيب إلا الله تعتقدون بذلك؟ طيب إذا هذا الرجل يعلم الغيب ما أنتم هتقعوا بين أمرين، يا تقولون الرجل يعلم الغيب أو تقولون الرجل وافق القدر فتنة لنا، إيش تقولون؟ هو هذا فلا ولن يعلو قدره كذب 300,000 كاذبة، ان السنة يقول كلمة واحدة ويجب عليها انها تكلم، انظر بقى للكذبات التي كذب فيها ايه؟ هو ايوة الناس اغرارة شيء هكذا. طب انتظر لحظة شيء يمشي على المية يمشي على المية كي ماشي على المية زي سيدنا سعد بن وقاص كما اهل السير يرون ويتسامح في اتميد ذلك انه لما يعني حاصر الكرد فالفارق بينهم وبينهم كان ايش؟ البحيرة. جاء سلمان قال انت الذي قلت بالخندق دلنا ماذا نفعل مع هؤلاء فتح فارس. فقال له يعني دعني 3 ايام فنظر في القوم فوجدهم يقومون الليلة ويصومون النهار فقال اسمع خذهم وسمي الله وكبر ثم شق البحر. قال نسيبه بالخير على البحر. قال شق البحر وتوكل على الله فاني قد رايت الله جل وعلا صنع مثل ذلك لامه موسى شق البحر بعصاه فنشوا والبحر على الطرفين فالصوت العظيم للجانبين. فهذه الامه افضل من امه موسى عليه السلام فان الله يدفع لها افضل مما يدفع لموسى. فقال سعد وهو مستيقن في ربه جل وعلا قال للناس استعدوا فاستعدوا فاخذ فرسه فقام على البحيره فدخل بالفرس فقال بسم الله الله اكبر فمشى بالفرس على الماء فدخل الجند فصاروا على الماء بالفرس حتى يقال في بعض السير قلت تسامح اعتنتها يعني يقال ان هو كان كل ما كل الفرس يعني نتجت له ربوه يجلس يستريح عليه. فالله جل وعلا يجعل له ذنب ويجعله مثلا ينظر في انسان فيقول هذا الانسان فاسق هذا الانسان فيه كرامة فراسة مؤمن ان من كرامات الله له ايضا انه يمحص شخصيات البشر. الساعة الحقيقي يؤثر حقيقة يؤذي يجعل الإنسان كأنه يجعل الإنسان يتخيل أنه أتت امرأته جامعها ولم يكن جامعها لا ما يقلب الحقائق ما يقلب الجدار إلى حمار قط ما يستطيع قلب الحقائق من أصلها إلى شيء آخر لا تكون إلا للرب الكريم الذي إذا قال لشيء كن فيكون لكنه يؤثر حقيقة بالإذن الكوني وأنا أقيد بالإذن الكوني لما لا بالإذن الكوني يا رب أنا أخرجنا الإذن لما أخرجت الإذن الشرعي لا أنا نعم لأن الشرع يحرمه والإذن الكوني يعني يوافق الكون القدر نعم يحرم لأنه يعني أخذ سببا لم يكن سببا شرعيا أن شرع أنهم نعم هذا هو نعم كل ملك موصل صح لا ما يعاد هي أصلا يعني أقول كيميائيا ولا نقول يعني علميا هذا هو صحيح أن الشمس تطلع على البحر فيتبخر لكن كل هذا من الذي أوكل به الملائكة حتى أن الرعد يعني أورد ابن كثير أن هذا صوت يعني صوت الملك الذي يسير الاتحاد طبعا كما قلت لكم تحتاج هذه الأسانيد لكن نقول الملائكة موكلة بالمصر لا نعم ايوه والصحيح الراجح انه لا يقلب العيان بعض كل من قال السنه والجماعه قالوا يقلب وهذا ليس صحيح الصحيح الراجح انه لا يقلب العيان ولا يقلب العيان الا رب العيان يعني وافق الكون القادر لكن هو مش مشروع له والرام حرم عليه انه يفعل ذلك وفعل وما هم بضارين به من احد الا باذن الله يعني إلا بإذن الله الكوني لا الشرعي، مش مأذون شرعا أن يفعلوا ذلك. نعم شوف. هذا الرجل ذي عصمة من الله جل وعلا لأنه اشترط على ربه. فطيب يعني لا لا لا، ائتي بنظير الله، سأقول لك هذه القصة، ائتي بنظير الله لسبب بسيط، إذ أن لو الكرامة وقعت في الولي بعد موته فهو ذريعة لأن يعتقد في الولي ويتبرك فيه. لموتي في موتي نفسه اللي هو ضعف ما هو ضعف، لكن انا اقصد ايش؟ اقصد ان هي حاله خاصه لا تعممها. لما؟ لانك لو عممتها هتكون ذريعه الى ان الاولياء لهم مكان، والاغرار من الناس اللي وردوا هذه المكانات لابد ان يذهبوا. يا ذولي انا اتبرك بيه، كفايه انه ايش فعلوا الذين عبدوا ودا ويغوث وفطر النصر. هذه الطريقه فهي لا تعمم، لا تعمم. بالشهداء شيء ده شرع جاء به من حمزه كما هو والشيء، مش احنا قلنا ان فيه الذين لا تاكلهم الارض كم صنف؟ صنف ثلاثه او اكثر، لما بينا منهم ايش؟ الشهداء لا تاكلهم الارض، لكل شهيد هكذا، والانبياء لا تاكلهم الارض. نعم نعم. لما قال له يعني اذا اتيت مرجعك فاقرا ايه الكرسي فهذه تعصمك منا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو الكذوب، يعني صدق، فان ايه الكرسي قاسمه عليهم يفرون، وهو الكذوب يعني هو الاصل فيه الكذب، يكذب لا تكذب، وصدقك في هذا. ابو هريره رضي الله عنه. نعم ما في ساحر يعالج الناس. وانا لولا ان المساله لا تمس الكتاب لدخلنا في مساله النشره، مساله النشره اللي هي حل السحر بالسحر، هل يجوز ولا لا يجوز؟ على الراجح من اقل العلم انه لا يجوز. السحر الذي يعالج هذا يضرب على راسه ايضا، فنقول له اتق الله وتب الى ربك. لو اتى بشعوذة في علاجي هذا احبسه في الجدار حتى تاتي له بولي الامر ياخذه. ها نعم، طالما اتى بالشعوذة هذا خلاص. اي سؤال؟ كذب المنجمون ولا صدق، هذه حكمه وهي حكمه بليغه ليس بحديث. نعم لا ما اقول هذا، اقول الاعداد موجود الاعداد العلمي، لكن الخطا في الذين يفسرون القران بالاعداد العلمي ايش يفعلون؟ ياتون لبعض النصوص فيلمون عمق النصوص عشان توافق هذا الاعداد العلمي، وهذا خطا منه. ولذلك تفسير القران كما اصله شيخ الاسلام قال تفسير القران قواعد، تفسير القران بالقران وهو اولى التفاسير واصدقها واصحها، ثم تفسير القران بالسنه، ثم تفسير القران بقاعدة أقوال الصحابة، ثم تفسير القرآن باللغة، هذا أقوى شيء في التفسير. بعد ذلك خذ منه ودع. وطبعا التفسير باللغة هذه مرتبة أخيرة، ولا تكون إلا من عالم لغة فصيح قوي العارضة. فهذا هو التفسير الصحيح. لكن احنا نلوي عنق النصوص عشان نقول هذا إعجاز علمي؟ لا، وأنا نطرح بآية مرة يطرح بآية في الإعجاز العلمي، الأرض مش كروية أو الأرض ها وعدد الأبراج تلك التوبة يا أخي في الأرض، الأرض كان إيش قالوا أولا؟ قالوا كروية، وبعد كده ظهرت النظرية أنها مخطئة البيضوية، قالوا عندنا في القرآن البيضوية والأرض بعد ذلك دحاها. فإذا أنتم برضو أصلا أخذتوا القرآن مثل محمد عبده رحمة الله عليه ويغفر له على زلاته هذه، يعني يطوع القرآن لما يكون في العصر، لما قال ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل لهم كيدهم ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، قال المد والجز، مفيش طير أبابيل، ده مد وجز. ويفسر القرآن بهذه الطريقة عشان عقول الناس وكده. فاحنا لو اعتبرنا عقول الناس ومتقدمات الناس والذره والنمله والكلام ده هنطوع الايات بالاعجاز. دع العلم كما هو، وان وافق نقول خلاص الشرع هو الذي يحكمنا اولا، والعلم اذا طاع ونزل تحت الشرع فحي اهلا به، وان لا فايش فرده خائبا خاطرا. كذب المنجمون ولو صدقوا. طيب معنى، لكن هو يقول هذا الحديث، هذا الحديث ولا نعم هو المعنى صحيح لان قلت له حكمه بليغه. نعم احسنت. طيب انا ما انكر العلاج العلمي، الحمد لله عشان يبقى انت كده ثبتني ان هو عشان يفهم، ما انكر الاعجاز العلمي، انا اقول الخطا، كل الخطا ان نطوع الايات ونلوي عنق النصوص من اجل الاعجاز العلمي فقط. مفهوم؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب اليك.